بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. قال الله: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا. اللام هذه لام التعليل، ولام التعليل تفيد علية الأمر، يعني سببه. فالله بين هنا الحكمة من إنزال السكينة، وهي أن يزداد المؤمن إيمانا إلى إيمانه، فيزداد تصديقا بالله وإيمانا بالغيب وإيمانا بالملائكة وإيمانا بالإيمان وآثار الإيمان، ويزداد يقينا بذلك. هذه هي الفائدة المرجوة من السكينة. ولهذا من علم الله من قلبه أنه إنما يرجو السكينة ليزداد إيمانا، فالله يهيئ له السكينة، لأنها في هذه الحالة تكون سببا من أسباب زيادة الإيمان. فالسكينة لا ترجى لأجل فقط أن يهدأ الإنسان، لا ترجى لأجل فقط أن يعرف الإنسان كيف ينام يرتاح من هذه المشكلة ويهدأ وينام. السكينة إنما ترجى لما تحققه من إيمان في قلب العبد، هذه هي أعلى غاية السكينة. ولأجل ذلك هذا يدلك على أن الله سبحانه وتعالى إنما يغار سبحانه وتعالى على إيمان المؤمن. فحينما يعلم أن إيمان المؤمن بحاجة إلى ثبات، ينزل الله السكينة عليه ليزداد إيمانا، فيعامل الشيطان بنقيض قصده. أراد الشيطان أن يزعزع الإيمان، فعوض الله المؤمن زيادة إيمان. هذه هي آثار السكينة، هذا أعلى آثار السكينة، وهذا هو الغاية من إنزال السكينة، وهو الذي لأجله ينزل الله السكينة في قلب العبد المؤمن، وهذا الذي لأجله المؤمن يرجو السكينة من ربه، لأجل هذه الغاية، لأجل أن يزداد إيمانا إلى إيمانه، فيكون الإنسان بعد هذه الحادثة أعلى إيمانا بالله، وأشد تعلقا بالله، وأكثر ثقة بالله، وأكثر طمأنينة بالله، وأصبح عنده من اليقين ما لم يكن عنده قبل نزول هذه الحادثة. هذه إذا قورنت بأي شيء آخر يتلاشى عندها، تتلاشى عندها الفوائد. هذه أعلى فوائد السكينة.